لرب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع لعلم الدين. الله تبارك وتعالى شرع لعلماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدثوا أمورا في الدين ما ورد فيها نص لا في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور تكون موافقة لما جاء به النص ليست مخالفة. We praise Allah Ta'ala and we ask Allah to raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thereafter the Shaykh says, I remind you to have the sincere intention in attending and hearing this religious knowledge. Thereafter we say that Allah subhanahu wa ta'ala made it permissible, that is, there is a room for the scholars of the nation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to innovate matters that in the religion that were not mentioned in the Quran and were not mentioned in the Hadith but are in compliance with the religious rules. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله الوجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث الصحيح دليل على استحسان إحداث شيء في الدين يوافق ما جاء في القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول قال فيه من سن في الإسلام، ما قال الرسول من سن في زماني أو من سن في زماني وزمن أصحابي، ما قال، قال من سن في الإسلام سنة حسنة. ما دام المسلمون يحدثون في الدين ما يوافق ما جاء في القرآن وفي الحديث فهذا يكون عملا بهذا النص الصحيح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة أحدثوا شيئا في الدين ما نص لهم عليه الرسول لكنه موافق لما جاء به، الرسول ما أنكر عليهم. في صحيح البخاري أن أحد الصحابة واسمه خبيب بن عدي رضي الله عنه، هذا كان من صلحاء الصحابة، كان قتل بعض رؤوس المشركين، ثم حصل أن أسره قوم هذا الشخص الكافر المشرك الذي كان هو قتله، أسروه وأرادوا الانتقام منه بقتله، فحين قدموه للقتل قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قال للصحابة من قدم منكم للقتل فليقدم صلاة ركعتين، وصلاة ركعتين هذا شيء من الدين، عبادة، صلاة ركعتين عبادة. هذا حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين، ثم صلى ركعتين وقال لولا أن تظنوا أني بأن بي خوفا منكم لا أطلت فيها، معناه الله تعالى ثبت قلبه. ثم قال اللهم بلغ عنا نبيك، يعني ما يفعله هؤلاء يا ربي أوحي إلى نبيك به بما يفعله هؤلاء المشركون. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. معناه أنا لا أبالي إذا قتلت في سبيل الله كيفما كان الذي حصل لي ما دام أنا قتلت في سبيل الله، والله تعالى إن شاء يبارك بعبده المؤمن ولو قطع، لو كان قطع صار أجزاء الله تعالى يبارك به. هذا الذي حصل بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال كيف خبيب فعل شيئا أنا لم أنص لهم عليه، حتى قال أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث قال فكان خبيب أول من قدم صلاة ركعتين عند القتل، يعني ما سبق إلى ذلك، ما أحد سبقه إلى هذا، معناه أحدثه هو فعله، أحدثه هذا عمل بحديث الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة. الرسول عرف ذلك ولم ينكر، معناه أقر هذه السنة الحسنة التي فعلها خبيب رضي الله عنه. In Muslim, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said what means that if a person innovates in al-Islam a good innovation, then he will have its reward and a reward similar to the reward that is acquired by those who imitate him after him. And that he said that if a person innovates a bad innovation, then he will be sinful and he will get something that is similar to the sin that is acquired by a person who imitates in him after it, or in it after him. This hadith is a proof that it is permissible to innovate that which is in compliance with the Quran and the hadith. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, who innovates in al-Islam. He didn't say, he who innovates in my time, or in the time of my companions. He said in al-Islam, as long as Muslims are innovating in this religion, things which are in compliance with the Quran and the Hadith, and it is not contradictory to them, then this is acceptable. It happened in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the Prophet did not object to that. Al-Bukhari narrated that a companion called Khubayb had killed one of the leaders of the mushrikeen, and as a result they took him as prisoner. When they wanted to kill him, he said, give me time to pray two rak'ahs, and he prays two rak'ahs. The Prophet alayhi salatu wasalam had not told him to do this, or had not told his companions to do so. And this matter of praying the two rak'ahs is a matter of the religion. It is a matter of worship. He said, give me a chance to pray two rak'ahs. And he said, if I knew that you will not think that I, or if I weren't to think that you would think that I'm afraid from you, I would have taken my time. I would have taken longer. Then he said, what means, he asked Allah Ta'ala to reveal to the Prophet عليه الصلاة والسلام what the blasphemers were doing to him, to this person. And he said some verses of poetry, which means that I do not care if I am killed, he is being killed for the sake of Allah, and therefore he does not care how he is being killed in a sense. And he said, if Allah subhanahu wa ta'ala wills, he would bless the parts of my body even if they are chopped to pieces. This reached the Prophet عليه الصلاة والسلام, and the Prophet عليه الصلاة والسلام did not object to it. Abu Huraira, the person who narrated this hadith, said that Khubayb was the first person who innovated praying two rak'ahs, or innovated praying before he is killed. It means that he did not hear this from the Prophet عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما في بعض أصحابه، فلما اعتدل الرسول في الصلاة والرسول كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، كان يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحد الصحابة لما اعتدل قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الصلاة التفت إلى الصحابة وقال أيكم قال هذا اللفظ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ لأن الرسول ما كان أعلمهم هذا. فواحد من الصحابة الذي قال هذا قال أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ما قال الرسول كيف أنت تقول دعاء أنا ما علمتكم إياه، أنا أقول هذا، كيف أنت تقول هذا؟ ما أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحدث شيئا في الدين، هذا من الدين، هذا دعاء، وفي الصلاة فعل ذلك، قال ذلك في الصلاة. الرسول ما أنكر عليه، لو كان إحداث أي شيء في الدين لم ينص عليه في الكتاب أو في حديث الرسول منكرا لأنكر عليه الرسول. الرسول ما أنكر عليه. الآن الوهابية يقولون إن أحدثت شيئا في الدين لم ينص عليه في الكتاب ولا في الحديث فهذه بدعة ضلالة، بدعة محرمة، بدعة منكرة. كلامهم مردود بما حصل في زمن الرسول وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ معناه من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس ردا بل هو مقبول. هذا الذي يفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. طب من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس ردا بل يكون مقبولا. وهذا ليس معناه أن الدين ناقص كما تقول الوهابية، يقولون لمن يريد أن يحدث شيئا في الدين أو يفعل ما أحدث في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوافق الشرع يقولون له أنت تقول دين الله ناقص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقولون الله قال أكملت لكم دينكم، أنت تقول الدين ناقص؟ ليس معناه الدين ناقص، إنما هذا إذن في الشرع لعلماء الأمة أن يحدثوا في الدين ما يوافق القرآن والحديث، إذن من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أن الدين ناقص لا، إنما هم يقولون ذلك للتشويش على المسلمين. حبب للوهابية المشبهة التشويش على المسلمين، لذلك يقولون هذا الكلام. وإلا من حيث الواقع هم يعملون بدعا، هم يعملون بدعا ويعملون بدعا حسانا في صورة يعني، ويعملون بدعا شنيعة، ولكن للتشويش على المسلمين يقولون إذا واحد عمل شيئا يتبع به من أحدث السنة الحسنة يقولون له بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، بدعة بدعة، هكذا على ألسنتهم جرت هذه الكلمة. Also in Al-Bukhari it is narrated that the Prophet عليه الصلاة والسلام was once praying as an imam and the companions were praying behind him. When he performed i'tidal and he said Sami'a Allahu liman hamida Rabbana lakal hamd, one of the companions said Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, that is he added. The Prophet alayhi salatu wassalam, after finishing the prayer, looked back at them and he asked, who amongst you said that? Because the Prophet alayhi salatu wassalam hadn't taught them to say that. So one of the companions said, I did. So the Prophet alayhi salatu wassalam told him what means, that he had seen, that he saw more than 30 angels writing it. They, as if they were, they wanted to see who would write it first. The Prophet alayhi salatu wassalam did not object to him, although this person innovated something in the religion, in the prayer. if innovating something that is what not mentioned in the Quran or the Hadith in general is rejected, the Prophet would have objected to him. The Wahhabiyya, they say that if anybody innovates anything, then this is rejected. What they say is rejected, and we refute them by the Hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam. The Prophet also said what means that if a person innovates in this religion, that which complies with it, or that which does not comply with it, then it is rejected. This means that the person who innovates in this religion something that complies with it, then it is accepted. This does not mean, like the Wahhabiyya say, that the religion is incomplete. They say, they claim that if a person says that the innovations of guidance are permissible, that the person is claiming that the religion is incomplete. This is not the case. This was something in the religion that a person can do this. And it does not mean that the religion is incomplete. What they want is to misguide people. What they are after is to misguide people when they themselves do a lot of innovations of misguidance. هم الوهابية يستدلون بحديث صحيح يضعونه في غير موضعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو هذا الحديث صحيح لكن ليس معناه ما هم يزعمون. هم يقولون على الإطلاق كل ما أحدث في الدين فهو بدعة ضلالة. الرسول ما قال على الإطلاق كل ما أحدث في الدين فهو بدعة ضلالة. الرسول قال إن أحسن الحديث كتاب الله، معناه أحسن الكلام كلام الله تعالى القرآن الكريم، وإن أحسن الهدي هدي محمد، معناه أحسن السير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وشر الأمور محدثاتها، معناه ما أحدث مما يخالف أحسن الحديث وأحسن الهدي، خير الحديث وأحسن الهدي، الذي أحدث مما يخالف ذلك فهو بدعة ضلالة. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا السياق يفيد ذلك، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، أي ما أحدث وهو يخالف أحسن الهدي وأحسن السير، فهذا الذي هو بدعة منكرة، بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس معناه أن كل ما أحدث في الدين ولو كان موافقا للقرآن والحديث يكون بدعة ضلالة، لا، وإلا ما قال الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة. لو كان كل ما يحدث في الدين يكون بدعة ضلالة ما كان الرسول ليقول من سن في الإسلام سنة حسنة. ثم في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أحدثوا أشياء في الدين ما أنكرها أحد من الصحابة ولا من علماء المسلمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيه إشفاق على أمته، بعض الأحيان يترك أشياء خشية أن تفترض عليهم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك جمع الناس في صلاة التراويح بصلاة رجل واحد، ترك ذلك، فكانوا يصلون فرادى، وهكذا في زمن أبي بكر. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه صار خليفة، نظر في الناس وجدهم يصلون فرادى، فقال لأجمعن هؤلاء بصلاة رجل واحد، فأمرهم أن يصلوا خلف رجل واحد. ما كان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي، ما كان هكذا الأمر. كان الرسول تركهم يصلون فرادى شفقة عليهم، خشية أن يفترض عليهم. بعد وفاة الرسول لا يفترض عليهم، لأن الرسول توفي صلى الله عليه وسلم. فعمر أمرهم أن يصلوا بصلاة رجل واحد في قيام رمضان، فجاء في اليوم التالي وجدهم يصلون بصلاة رجل واحد، فقال نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسنها من بدعة، ما أحسن هذا الذي ألهمني ربي أن أمرهم به. ما أنكر عليه أحد، ومعلوم من هو عمر رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحق يجري على لسان عمر، قال إن الحق يجري على لسان عمر، فهو تكلم بحق رضي الله عنه وما أنكر عليه أحد، معناه الصحابة اجتمعوا على أن هذا حق الذي فعله عمر، وما زال المسلمون إلى الآن في قيام رمضان كيف يصلون، حتى الوهابية كيف يصلون، أليس يصلون بصلاة رجل واحد بعد أن فعل هذا عمر أمر به وقال نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن ما ألهمني ربي. The Wahhabiyya, they claim that they are taking a hadith from that is sahih, but they use it in out of context. The Prophet alayhi salatu wasalam said that, which means that the best kalam is the kalam of Allah, and he said, and the best hadith, that is, it means the best of biographies, is that of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And then he said, and those innovations that are innovated, which are against what has been mentioned, that is the Quran and the hadith, then this is rejected, and that this is in hellfire. It does not mean that each and every innovation that is innovated is an innovation of misguidance. Otherwise, the Prophet ﷺ would not have said "Man sanna fil Islam sunnatan hasana," about he who innovates a good innovation in this religion. And after the death of the Prophet ﷺ, the companions innovated in this religion some matters. The Prophet ﷺ used to leave certain things. He did not use to do some things, such as he did not gather people to pray jama'ah in Taraweeh, to pray together as jama'ah. They used to pray it individually. This happened in the day of the Prophet, in the days of the Prophet alayhi salatu wasalam, and in the days of Abu Bakr radiallahu anhu. In the days of Umar said that he wanted to gather them all to pray at Taraweeh in jama'ah. Then in the next day he came and he saw them praying in jama'ah. So he said, this is a good innovation. He did not say, and then none of the companions objected, none of the people objected to him. And it is known who Umar is. It is known who Umar is. He said that which is truthful. And Muslims still do it up to these days. They still pray Qiyam Ramadan behind a single imam. Even the Wahhabiyya do that. The Prophet had said that Umar speaks the truth. الملائكة أحيانا يجرون كلام حق على لسان بعض عباد الله الصالحين. عمر كان من هؤلاء. الملائكة أحيانا يجرون كلام حق على لسان بعض عباد الله الصالحين، كما أن الشياطين أحيانا تجري كلام سوء على لسان بعض الخبثاء، فذلك الملائكة تجري كلام صدق، كلام حق على لسان بعض الصالحين. عمر كان من هؤلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ثبت في الإسناد الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما رأى كثرة الناس الواردين إلى صلاة الجمعة رأى أن يعمل أذانا ثانية. كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر يؤذنون في يوم الجمعة أذانا واحدا حين يصعد الخطيب لخطبة الجمعة. سيدنا عثمان لما رأى كثرة الناس ويرد كثير من الناس إلى صلاة الجمعة رأى مصلحة في أن يعمل أذانا ثانيا، الأذان الأول الذي يكون عند دخول الوقت، فأمر به فصاروا يؤذنون أذانين. اليوم في بلاد المسلمين كم أذانا يؤذنون يوم الجمعة؟ يؤذنون أذانين. هذا ما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. من أحدثه؟ عثمان رضي الله عنه. كل المسلمين قبلوا ذلك، فهذه بدعة حسنة. كذلك بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحاريب المجوفة التي ترونها في مساجد المسلمين ما كانت أيام الرسول، ولا أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. أول من أحدث هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد نحو 100 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أحدث المحراب المجوف. لماذا؟ حتى يقف الإمام فيه فلا يأكل صفا وحده، يقف خلفه صفا ويكون في هذا المحراب المجوف. وأحدث عمر رضي الله عنه أيضا المنائر، المآذن يعني للمساجد. هذه ما كانت، هذه المنائر ما كانت أيام الرسول، وفيها فائدة. المسلم الوارد إلى البلد إذا أراد الصلاة يذهب للمسجد، ماذا يفعل؟ يرفع رأسه، فإذا رأى المنارة المئذنة يعني يستدل منها على أن المسجد في هذه الناحية فيذهب. كل المسلمين قبلوا ذلك. الوهابية أنفسهم أليس الآن إذا بنوا مسجدا يجعلون فيه محرابا مجوفا ويجعلون فيه المئذنة؟ يقال لهم أنتم تقولون كل بدعة ضلالة، وهذه بدعة فعلها رجل صالح لما لم يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من الصحابة، وأنتم تفعلون وتحاربون من يفعل البدعة الحسنة. فإذا أنتم تكذبون بألسنتكم، بألسنتكم تقولون كل محدث بدعة ضلالة، كل محدث بدعة ضلالة، ثم أنتم تفعلون. في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلقى صحابة القرآن منه عليه الصلاة والسلام جمعت نسخ في أيام عثمان، 5 نسخ أو 6 نسخ من القرآن جمعت نسخ مكتوبة. الصحابة أكثرهم كانوا أميين، كانوا يحفظون في صدورهم. هذه النسخ التي جمعت ووزعت في بلاد المسلمين ما كان فيها نقط، النقطة للفاء والباء، النقط للثاء والتاء، ما كان يوجد فيها، ولم يكن فيها شكل للحرف، الفتحة والضمة والكسرة ما كان فيها، وما كان فيها همزات ولا شدات. واحد من التابعين يسمى يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر هذا من التابعين، يعني أخذ العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أول من نقط المصحف، كل المسلمين قبلوا ذلك واستحسنوه. هو أول من وضع النقط للحروف. الآن إذا أعطيت المصحف لشخص من أفراد الأمة وليس فيه نقط، لو كان ليس فيه نقط ولا شكل ولا همزات ولا شدات، يعرف أن يقرأ؟ الآن مع النقط والهمزات والشدات وشكل الحرف كثير من الناس يحرفون. واحد في بيروت شيخ تخرج من الأزهر أراد أن يقرأ شيئا من القرآن، حاميم، فقال حم، ما لا يعرف أن يقرأ، ما تلقى، لأنه ما تلقى، هو أراد أن يقرأ لنفسه. الآن مع وجود النقط والشكل والهمزات والشدات كثير من الناس لا يعرفون قراءة القرآن. فأليس فيه فائدة عظيمة ظاهرة وجود هذا النقط والشكل والهمزات والشدات؟ الهمزات والشدات عملها الحسن البصري، هذا من رؤوس التابعين. الآن الوهابية تطبع المصحف وفيه شكل الحرف والنقط والهمزات والشدات، فيقال لهم لو كنتم صادقين لكشطتم هذه الهمزات والشدات والنقط من المصاحف، لكنكم تكذبون، تقولون عن كل ما أحدث في الدين مما لم ينص عليه في القرآن والحديث مما لا يعجبكم، تقولون بدعة ضلالة بدعة ضلالة بدعة ضلالة للتشويش على المسلمين، وأنتم تطبعون المصحف وفيه ما هو بدعة حسنة. هذه البدع الحسان يقال عن الشيء منها، يقال عنها بدعة حسنة أو سنة حسنة أو سنة هدى أو سنة خير. كل هذه الأسماء تطلق على ما أحدث في الدين مما يوافق ما جاء في القرآن والحديث، بدعة حسنة أو بدعة هدى أو بدعة خير أو سنة هدى أو سنة خير، هكذا تسمى، لأنها توافق ما جاء في القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يجرون على لسان بعض الصالحين كلام خير، وعلى ظاهرها يجرون، يعني بتصرفهم يجري على لسان كلام خير. The angels sometimes by their action they do something, that is, and as a result, the person who is pious, salih, would say something that is truthful. The devils sometimes do something so that the person who is evil says something that's evil. Umar radiallahu anhu was amongst the salihin. It was confirmed also by the Sahih Isnad that Uthman, when he saw a lot of people coming for Jumu'ah in his times, he saw that it is appropriate to innovate a second adhan. The first adhan that they do for when the time of Dhuhr enters, this was innovated in the time of Uthman. Before that, they used to have, radiallahu anhu, before that they used to have one adhan. He saw that there is a benefit in adding the second adhan. So he added it. In the days before Uthman, radiallahu anhu, they only used to do one. And after that, the Muslims accepted the second adhan. Also, after the companions, there are innovations. In the days of the Prophet والسلام, there weren't these hollow maharib that are in the direction of the Qibla in the mosque. The first person who innovated this was Umar ibn Abd al-Aziz, who was a companion of the companions, not a companion of the Prophet والسلام. He did it so that the Imam would stand in it. He also innovated minarets. They were not in the days of the Prophet والسلام, and there is an advantage to them. The advantage is that the Muslim who enters a town for the first time, he looks up, and if he sees this, then he knows where the mosque is. Al-Wahhabiyya themselves do this. They do these things. We tell them that this is a bid'ah that was innovated by a pious man who did not even meet the Prophet والسلام. He is not amongst the companions. Therefore, you are lying, because you say this and then you do it. In the days of the Prophet والسلام, or in the days after the Prophet والسلام, some copies of the Quran were gathered. This is in the days of Uthman radiallahu anhu. Because most of the companions were illiterate. They used to memorize the Quran in their hearts. These masahif that were gathered in the days of Uthman, they did not have dots in them. They did not have tashkil in them. They did not have hamza or shadda in them. Yahya ibn Ya'mar, who is amongst the companions of the companions, he is the first person who innovated putting dots in the mushaf. And all Muslims accepted this. These days, if you give a mushaf to a person, mostly, if he does not, he cannot read it if it does not have dots. Even some people in these days, even with the dots, they cannot read. A person who was from Al-Azhar in Beirut, he, instead of saying Hamim, he said Ham, which means that he did not know how to recite that. A lot of people are like this these days. Then the Hamazat and the Shaddat, the Hamza and the Shadda, they were made by a person called Al-Hasan al-Basri, who was also amongst the companions of the companions. Therefore, we say to these Wahhabis, you lie. You claim that these things are rejected, and then you do them yourselves. This is the habit of these Wahhabiyya. ويقال للوهابية أنتم تقولون عن أمور حسان حصلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة وأنتم جئتم بأشنع بدعة جئتم ببدعة في الاعتقاد شبهتم الله تعالى بخلقه ووصفتم الله تعالى بما لا يليق به قلتم إن الله مستقر في جهة العرش هذه بدعة في الاعتقاد كفرية الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء الله تعالى كان موجودا قبل وجود العرش وقبل وجود السماوات وقبل وجود الجهات وقبل وجود الأماكن بدون هذا كان موجودا لا جهة له ولا مكان ثم الله تعالى لا يتغير أنتم وصفتم الله تعالى بما لا يليق به بما لا يجوز عليه وتقولون بدعة وقد جئتم بأبشع بدعة الاعتقاد الكفرية والعياذ بالله. We tell these Wahhabis that you say about what we do, some of what we do, bid'ah, bid'ah. And you have come with a very ugly bid'ah when you said that Allah subhanahu wa ta'ala is in a direction and that He sits on the arsh. This is an ugly bid'ah of theirs. Allah subhanahu wa ta'ala existed eternally before directions and spaces and places. And Allah subhanahu wa ta'ala does not change. When they claim that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with these bodily attributes, then what they are saying is a bad bid'ah. ثُمَّ مِمَّا حَصَلَ مِنَ الْبِدَعِ الْحِسَانِ مَا أَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ صَالِحُونَ مِمَّا يُسَمَّى الطَّرِيقَةِ وَمَعْنَى الطَّرِيقَةِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ عَلَى شَيْخٍ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أي أَخْذُ الْعَهْدِ عَلَى شَيْخٍ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِطَرِيقَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ بِذِكْرٍ صَحِيحٍ بِأَلْفَاظٍ صَحِيحَةٍ هذا لما حصل وأقدموا طريقتين الطريقة الرفاعية نسبة إلى السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه والطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني وكلاهما كانا في العراق الإمام أحمد الرفاعي كان في محافظة واسط والإمام عبد القادر الجيلاني كان في بغداد حين أحدث هذان العالمان ومن جاء بعد ذلك أحدث هذه الطرق كل المسلمين قبلوا ذلك لأنه ليس فيها شيء يخالف الدين أصول هذه الطرق وهي نحو 40 طريقة أصولها صحيحة الذين خالفوا هؤلاء ليس من أصل الطريقة التي عملها الشيخ الصالح لا هؤلاء المخالفون الشاذون ما اتبعوا المشايخ الصالحين الذين هم عملوا هذه الطرق فالطريقة ما فيها شيء مخالف أخذ العهد على شيخ على ذكر الله تعالى في وقت معين بأذكار مخصوصة بل فيها بركة وفيها أسرار السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان له خال خاله الشيخ منصور البطائحي كان من الأولياء من الصالحين رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبر أختك أنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء يعني في زمانه كما أنني سيد الأنبياء فحصل ما رآه في المنام حملت أخته وهي أم السيد أحمد بالسيد أحمد بعد 40 ليلة ثم ولدته فخاله هذا كفله خاله هذا الشيخ منصور ورباه تربية صالحة ونشأه نشأة طيبة علمه وهذبه ثم هو صار يجتهد في طلب العلم وفي العبادة حتى صار مجتهدا مطلقا مثل الشافعي مثل أبي حنيفة لكن ما شهر عنه ذلك ما شهر عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والأولياء في زمانه المشايخ الأولياء في زمان السيد أحمد كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا معناه هو أعلى الأولياء قدرا في زمانه وكان في زمانه أحسن الناس من حيث الخلق ومن حيث التواضع كان في زمانه أشد الناس تواضعا رضي الله عنه ونفعنا به مرة واحد من اليهود سمع أن السيد أحمد الرفاعي له صار شهرة بين المسلمين وله أتباع فقال في نفسه لأختبرن هذا السيد الذي يقولون عنه كذا وكذا فجاء إليه ومعه جمع من أصحابه من مريديه السيد أحمد ووجد عنده كلب وجد هذا اليهودي كلبا عند السيد أي في المكان الذي فيه السيد أحمد فقال له يا سيد أنت أفضل أم هذا الكلب فقال له السيد أحمد الرفاعي إن نجوت على الصراط فأنا خير منه أجابه بكلام صحيح أجابه بجواب صحيح ليس مثل ذاك الشيخ الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي والعياذ بالله الذي افترى على سيدنا موسى السيد أحمد الرفاعي نطق بكلام صحيح قال إن نجوت على الصراط فأنا خير منه هذا تأثر وبكى ودخل في الإسلام هذا اليهودي لما رأى من تواضع السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه بكى ودخل في الإسلام ثم قال للسيد أحمد أنا سأذهب إلى أهلي إن قبلوا الإسلام آتيك بهم وإلا أتركهم أتخلى عنهم وآتيك دونهم وكان السيد أحمد رضي الله عنه له مريدون في النواحي صار له مريدون في الشام وهو كان في العراق. يوجد ناحية قرب دمشق قريبة من دمشق تسمى قطنة, كان فيها واحد من الأولياء من مريدي السيد أحمد اسمه الشيخ حسن القطناني. اسمه الشيخ حسن القطناني, قبره موجود في قطنة إلى الآن يزار ويتبرك به, كان وليا كبيرا. السيد أحمد كان له مريد في العراق عنده غنم, فقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه للشيخ حسن القطناني: أنت ترعى غنم هذا, مريدي هذا, أنت ترعى غنمه. أين كان الشيخ حسن؟ في قرب دمشق في الشام, وذاك غنمه في العراق. فكان يصعد الشيخ حسن القطناني إلى سطح بيته ويرعى له غنمه, يلاحظ له غنمه وذاك في العراق. فصار يسمى الشيخ حسن الراعي, صار يقال له الشيخ حسن القطناني الراعي, لأنه أعطي هذه الكرامة أنه يرعى غنم مريد للسيد أحمد موجود هذا الغنم في العراق وهو قرب دمشق في الشام. وكان من كرامات السيد أحمد رضي الله عنه أن الذي به صمم لا يسمع إذا حضر مجلسه في الدرس يصير يسمع, يسمع درس السيد أحمد, فإذا فرغ من الدرس يعود كما كان لا يسمع. والذي له عمل كفلاح في الأرض يزرع في الأرض يشغله ذلك عن حضور مجلس السيد أحمد رضي الله عنه ونفعنا به, يسمع الدرس وهو في مكانه في فلاحته في الأرض وهو يزرع, يسمع درس الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه. وكان الشيخ أحمد كل يوم يدرس مرتين في التوحيد والفقه, كل يوم مرتين, ويجلس يوم الخميس على كرسي الوعظ, يعني مرة في الأسبوع يجلس على كرسي الوعظ, وكل يوم يدرس مرتين في الفقه والتوحيد. الشيخ عبد الله رحمه الله شيخنا ونفعنا به كان يدرس كثيرا, كل يوم يدرس, من حين يستيقظ من نومه يعمل في الدعوة إلى الله, في إجابة على الأسئلة, في النظر في شؤون الدعوة في بلاد الأرض, ويدرس يخرج للتدريس. مرة كنا في الأردن في يوم واحد درس خمسة مجالس أعطى, فتعبنا فصعدنا للاستراحة, فقلت له: تستريح؟ قال لي: نعم نستريح. فخلع قميصه هذا, أخذت منه القميص ثم استلقى, فاستلقيت على الأرض على الفراش. بعد دقيقتين قام, فقمت, قلت: ماذا تريد مولانا؟ ظننت أنه يريد شيئا ليقوم بخدمته. قال: نخرج للناس, هؤلاء جاءوا نخرج إليهم. قلت له: أنت تعبت؟ اللي استرحت والحمد لله. كم مكث؟ دقيقتين مكث على السرير استلقى, ثم قام وخرج إليهم ليعلمهم, لأن همه أن يشتغل للآخرة, يمشي على قدم الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به وبشيخنا. هكذا الأولياء الصالحون تكون أمور الآخرة نصب أعينهم, يعملون لآخرتهم, يعملون لقبورهم, لا تشغلهم الدنيا عن العمل للآخرة. وفي الليل أيضا يقوم بعبادة كثيرة. الشيخ عبد الله رحمه الله كان كل ليلة يقوم لصلاة الليل, حتى لو كان في مرض شديد يقوم ويصلي بالليل, حتى لو كان في سفر يقوم ويصلي بالليل. كنا إذا وصلنا من السفر أحيانا أقول له: أوقظك بعد دخول الفجر بنصف ساعة؟ يقول لي: لا, قبل دخول الفجر بثلاثة أرباع الساعة. وهذا يكون ليلة الوصول, الشخص إذا سافر عادة يتعب, لو بالسيارة ولو بالطيارة السفر يتعب, فكان يقوم يصلي بالليل. حتى مرة حدثتكم أنه عمل عملية لعينه في الأردن, فبحسب العادة الشخص الذي يعمل عملية يستريح, وقال له الطبيب: لا يناسبك السجود الآن إلى مدة, أنا أخبرك متى تستطيع أن تسجد. فقام بالليل, قال: هات الماء والإناء وضئني, لأنه أحتاج لأن أغسل وجهه وأمسح له على موضع الذي غطي, المكان الذي ستر من عينه, نمسح على اللصوق الذي وضع. فقام يصلي من الليل كثيرا, زاد على ما كان يصليه عادة. زاد الإنسان عادة, الواحد منا إن كان له عادة في كثرة عبادة من النوافل، إن عمل عملية أو مريض ماذا يفعل عادة؟ يخفف. هو زاد في الصلاة بالليل، وكان في اليوم الذي عمل فيه العملية يعني الليلة التي تلي النهار زاد في العبادة. هؤلاء الأولياء الصالحون الله تعالى ينفعنا بهم. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال: أنا مجاز بكل طرق أهل الله. وأخبرني منذ نحو 10 سنوات رضي الله عنه قال لي: منذ 80 سنة جاء شيخ شاذلي إلى هرر، فأخذت منه الإجازة بالطريقة الشاذلية على أصلها الصحيح، ليس الشاذلية المحرفة. الآن كثير من الشاذلية يحرفون، وكثير من الشاذلية اليشرطية يعتقدون أن الله حال في كل شيء، عندهم عقيدة الحلول. هؤلاء ليسوا على أصل الطريقة الصحيحة. هو أخذها من شاذلي طيب، قال جاء من اليمن، أخذت منه الإجازة بالطريقة الشاذلية. قال منذ كم؟ منذ 80 سنة، يعني كان صغيرا لما أخذ الإجازة بالطريقة الشاذلية. الله تعالى ينفعنا به. والسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان له مريدون كما قلت لكم في النواحي، فكان توجد ناحية تسمى الحدادية وفيها بنت اسمها فاطمة. هذه فاطمة الحدادية كان بها علل في جسدها، قرعاء يعني لا يموت لها شعر في رأسها، وحدباء حديداب في ظهرها، وعرجاء، وعرجاء أي في رجلها علة، قرعاء وحدباء وعرجاء. فلما حضر السيد أحمد رضي الله عنه إلى ناحية الحدادية جاءت مع من جاء ليتبرك به السيد أحمد، فقالت له: يا سيدي أنا زهقت روحي، يعني تعبت نفسي من استهزاء بنات الحدادية بي، فادعوا الله لي أن يذهب عني ما بي. فدعا الله تعالى لها فأذهب الله عنها حديداب ظهرها، استقام ظهرها في الحال ورجلها تعافت في الحال، ما عاد بها عرج ونبت شعر رأسها في الحال، فصار يسمى شيخ العريجاء. أليس تسمعون أحيانا يقولون يا شيخ العريجاء؟ لأنه شفى تلك البنت الحدادية فاطمة بإذن الله تبارك وتعالى، صار يسمى شيخ العريجاء. وعرف عن أتباعه، وهذا شيء مشهور ومعروف وبسببه دخل أناس في الإسلام، أنهم يشعلون النار العظيمة ثم يدخلون فيها يذكرون الله تعالى حتى تنطفئ النار ولا تضرهم ولا تحترق ثيابهم. عرف ذلك عن الرفاعية، وكثير منهم ذللت لهم الأسود وذللت لهم الحيات من أتباع السيد أحمد، وحفظ الله أتباعه من عقيدة الحلول ومن نحوها من العقائد الفاسدة. والله تعالى جعل في طريقته سرا، وهذا السر هو أن الذي ينتسب إلى طريقة السيد أحمد ويعمل بها له لطف خفي من الله عند الموت تحسن خاتمته. الذي ينتسب لطريقة الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه ويعمل بها له لطف خفي من الله عند الموت تحسن خاتمته، لأن بعض الناس عند الموت يكفرون والعياذ بالله. ورد أنه عند الموت الشخص أحيانا يجد عطشا شديدا، الشيطان يأتيه بصورة وبيده شبه ماء، فيقول لهذا الإنسان: أكفر، إن أنت كفرت أنا أسقيك من هذا الماء. بعض الناس يكفرون، يسبون الخالق ثم يموتون، يظن أنه يسقيه ويكذب عليه، يريد منه أن يكفر. الذي ينتسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي إلى طريقته إن شاء الله عند الموت الله يحفظه من مثل هذا. ثم الطريقة سنة حسنة، بدعة حسنة، ليست واجبة، ليست شيئا مفروضا. ما كان في الصحابة الطريقة، ما كان فيهم ولا في التابعين، هذا حصل بعد زمن الصحابة بعد زمن التابعين. هي شيء حسن لكنه ليس فرضا. من ترك الذكر، ذكر الطريقة، من تركه بدون سبب بدون عذر فهو مقصر، لا يقال عنه عاص، لا يقال عنه أنت عصيت، يقال عنه مقصر، قصرت، تركت خيرا عظيما كنت تستطيع أن تفعله، فوتت على نفسك هذا الخير العظيم. وأما من شغله عن الذكر ما هو أهم كتعليم الناس الضروريات أو تعلم الضروريات فهذا معذور لا بأس عليه. كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه يقول: من شغله عن حضور مجالسنا أمر مهم فلا يحضر. معناه له عذر لا نلومه، من شغله عن حضور مجالسنا أمر مهم فلا يحضر، معناه له عذر، نحن لا نلومه إن شغله الأمر المهم. فالطريقة ليست فرضا، إنما هي شيء مستحب، سنة حسنة أو بدعة حسنة أو سنة خير أو سنة هدى، هكذا تسمى الطريقة. والطريقة القادرية كما قلت نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان طلب علم الدين، ثم ساح في البراري عشرات من السنين، ساح في البراري ثم رجع إلى تعلم علم الدين بعد أكثر من 40 سنة في السياحة، رجع إلى تعلم علم الدين وصار من أكابر العلماء رضي الله عنه. وكل منهما كان يعلم الناس الضروريات ويعلم الناس علم الدين، لا يهملون علم الدين، إن كان السيد أحمد وإن كان السيد عبد القادر الجيلاني، كل منهما كان يهتم لعلم الدين اهتماما شديدا. وهذا شأن الذي يطلب الآخرة، يهتم لعلم الدين حتى يعرف كيف يؤدي العبادة. أليس في الطريقة ذكر؟ بدون العلم كيف يعرف الذكر الصحيح من الذكر الفاسد؟ بدون العلم، بدون علم الدين الشخص لا يعرف. كثير من الناس بدل أن يقول أحدهم اللهم صل على سيدنا محمد يقول اللهم صل على سيدنا محمد، صل من التسلية، والتسلية للمحزون، ورسول الله ليس محزونا. اللهم صل على سيدنا محمد، صل يعني زده شرفا وتعظيما، أما صل من التسلية، والتسلية للمحزون. تقول سل فلانا هذا محزون، سله، أقول له ما يسليه، ما يخفف عنه الحزن. يعني الرسول ليس حزينا صلى الله عليه وسلم، نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. كثير من المشايخ من صغري أسمعهم إذا ذكروا الرسول ماذا يقولون؟ صلى الله عليه وسلم، بدل أن يقولوا صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ معناها صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فيه ثواب؟ ليس فيه ثواب. لما تتعب نفسك أنت بهذا؟ لما تتعب نفسك بقول صلى الله عليه وسلم؟ لو تركت يكون أحسن من أن تقول صلى الله عليه وسلم، ما فيها معنى حسن، ما فيها معنى حلو. صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الشخص حين يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدون علم يعرف هذا؟ لا يعرف. بعض الجهال إذا وردوا مسجد برج أبي حيدر أو مسجد البسطة الفوق في بيروت أو مسجد زقاق في البلاط، يقولون في هذا المسجد حساسين عصافير، لأنهم يسمعون السين والصاد. وعلماء التجويد حين ذكروا حروف الصفير قالوا هي السين والصاد والزاي، قالوا وأقواها في ذلك الصاد لأن فيها إطباقا واستعلاء، وسميت حروف الصفير بذلك لأنه يخرج معها صوت يشبه صفير الطائر. علماء التجويد قالوا هذا من مئات السنين، هذا قالوه قرروه، ليس شيئا جديدا أتى به الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله، لا، هم جهلوا ذلك، هم جهلوا الحق، جهلوا الصواب، فصاروا ينكرونه لجهلهم بالصواب، لا يعرفون الصواب فيحاربون الصواب، ما تعلموه. الكثير من الناس الآن ينشأون على الجهل، الكبار ينشأون على الجهل وينشأ أولادهم على الجهل. الشيخ عبد الله مرة قال كثير من الناس من أهل هذه البلاد لبنان يعني بحثوا عن الراحات فتركوا لبنان وذهبوا إلى بلاد أوروبا. لماذا ذهبوا إلى بلاد أوروبا؟ ليس لأنهم يموتون من شدة الجوع. سمعت واحد مات بلبنان بالمجاعة في هذه الحروب الماضية؟ لا، ما حصل فيما نعلم، إنما بحثا عن الراحات. قال فيموتون في تلك البلاد وينشأ أولادهم في تلك البلاد كفارا لا يعرفون دين الله، فيكون هذا خسر خسارة عظيمة. هذا الولد والده وأمه لما أتيا إلى تلك البلاد؟ يريدون الراحة بحثا عن الراحات. ليس لتعليم الضروريات وليس لتعلم الضروريات وليس لأنه يهلك من شدة الجوع إن بقي هناك، لا، إنما بحثا عن الراحات، فيموت كبيرا هناك فيبقى ينشأ الصغار على أي شيء ينشأون. في كثير من الأحيان ينشأون على الكفر والعياذ بالله، فيكون خسر آخرته إن بقي على ذلك ومات على الكفر، هذا الولد يكون خسر آخرته. أنتم انتبهوا للأولاد، أنتم انتبهوا للأولاد، علموهم ما أمركم الله أن تعلموهم، ثم لا يكون إلا ما شاء الله. نحن علينا أن نفعل ما فرض الله علينا. لما ذهبت إلى سويسرا من بضعة سنوات درست هناك، زرت واحدا من الشباب الذين أعرفهم، فقال لولده، ولده مراهق أظن في نحو 14 سنة أو 13 سنة، قال له: اسأل عم الشيخ هذا السؤال. فقال لي: أنا اليوم يا شيخ في المدرسة علموني نشيدا صرت أقوله، فيه يقولون الله يرقد ونحن نرقد خلفه. قلت له: هذا كفر، تشهد. فتشهد الولد. لكن كيف هذا يترك في مثل هذا المكان حتى قال الكفر؟ هل يرضى أحدكم أن يلقي بولده في غابة فيها الوحوش لتأكله؟ أحدنا لا يرضى بهذا، أحدنا لا يرضى بهذا. ترك الولد للكفار حتى يعلموه الكفر أشد من ترك الولد في مكان يأكله فيه الأسود. إذا أكل الأسود مسلما إلى أين يذهب المسلم إذا مات على الإسلام؟ وين بيروح؟ إلى الجنة. المسلم يذهب إذا مات الشخص على الإسلام إلى الجنة. أما إن مات على الكفر، الشخص البالغ إن مات على الكفر يخلد في جهنم. فأنتم كونوا حريصين على أنفسكم، على أهليكم، على أولادكم، حتى لا ينشأوا على غير العقيدة الصحيحة، حتى لا ينشأوا على الفكر الذي هو ضد عقيدة الإسلام. انتبهوا لهذا. ونريد بعد أن يقول الدكتور أن نخفف الضوء وأن تتوجهوا إلى جهة القبلة حتى ألقنكم الطريقة إن شاء الله. بدون اختصار. Also amongst these innovations of guidance is what some scholars innovated, which is called al-tariqah. It means paying allegiance to a sheikh in order to do dhikr correctly in a specific number and specific time. This is in compliance with the religion. And the oldest turuq are al-rifa'iyyah and al-qadiriyyah. Both of them, al-imam al-rifa'i and al-imam al-Abdul Qadir al-Jilani, were highly pious and righteous scholars. Al-imam al-rifa'i was in al-Iraq, in Wasit. And al-imam al-Jilani was in Baghdad, which is also in Iraq. What they innovated was accepted by Muslims. This is the origin of them. And there are about 40 of these correct turuq. Some people are Sufi claimers and who claim that they are following the turuq, but they are not. Al-Rifa'i, his uncle, was called al-Shaykh Mansur al-Bata'ihi. He saw in his dream the Prophet alayhi salatu wasalam telling him what means that your sister will be pregnant after 40 days with a child who will be the master of the awliya, like I am the master of the prophets. She gave birth to him in his time. This means in his time. She gave birth to him and then she died. So his uncle brought him up properly. He sought knowledge and obeyed Allah subhanahu wa ta'ala until he became a mujtahid mutlaq, such as al-Shafi'i and Imam Malik and Abi Hanifa and Imam Ahmad. But in his time, he was the highest of the awliya, in status. He was modest. Once in his time, a Jew heard of him and came to him to test him. He came and he found him with some of his students, and he found a dog there. So he told him, "O master, who is better, you or the dog?" So he said, Al-Imam al-Rifa'i answered by saying, "If I am safe on As-Sirat, on the bridge on the Day of Judgment, then I am better than him." He gave him the correct answer, not like that person whom we mentioned yesterday. This Jew was so influenced by that, and he cried and he embraced Islam. And then he went to his people to call them to the religion. And he said, "I'll bring them with me." So once in Asham, Imam Ahmad had a student called Sheikh Hassan al-Qatanani. His grave is still present in that area. Sayyid Ahmad had another student in Al-Iraq who was a shepherd. He had sheep. So he told his student who is in Asham, "You will take care of the sheep of my student in Al-Iraq." So from the roof of his house, he would take care of the sheep which were in a different country. Therefore, Sheikh Hassan was then called Sheikh Hassan al-Ra'i, the shepherd, that is. Amongst the karamat of Imam Ahmad is that during his lesson, whoever was deaf would hear his lesson, during the lesson. And whoever worked as a farmer, for example, and could not attend, then during the lesson he would hear the lesson from where he is. And Shaykh Ahmad used to teach twice every day, in At-Tawheed, in the Creed and the Fiqh. And on Thursday he would have an advice session. Our Shaykh used to teach a lot. Each day he would teach a lot. Then he would work in answering questions and in looking in other people's needs. Once, in one day, he taught 5 sessions. So they were very tired. So Sheikh Nabil told him, "Why don't you rest?" So he said, "Yes." He took his shirt off and he lied down. Then after 2 minutes, he woke up again. So he thought that he wanted something. He told him, "What do you want?" He said, "We go out to people. They came to us. Let's go out and see them." Only 2 minutes, and he went out and he was working for his hereafter. What he wanted is the hereafter. This is how these highly righteous Muslims are. At night, he used to pray. He used to do a lot of acts of worship. Every night, he would pray, even if he were very ill, even if he were traveling. Once they arrived from some traveling, and he told him, "Wake me up 45 minutes before Fajr so that I would pray." Usually when a person travels, then one is very tired. And when he arrives, he wants to rest. But he told him, "Wake me up so that I pray." Once he had an operation done in his eye, as we said yesterday. Usually a person rests. And the doctor had told him to rest and not to perform sujood for some time until he tells him otherwise. At night, he told the Sheikh Nabil, "Give me water. I want to do wudu and make wudu for me." Then he stood up and started praying. And he prayed more than what he usually prays. Usually when a person has undergone an operation or something like that, he does less acts. He did more. These are the awliya. The Sheikh Abdullah rahimahullah said that he had ijaza with all of the turuq. He said 80 years ago that he took ijaza with al-Shadhiliya, tariqa al-Shadhiliya, from a sheikh who was a Shadhili sheikh who came from Yemen to Harar. But today, a lot of the people who are the followers of al-Yashrutiyya, they have the aqidah of al-Hulul. They say that Allah subhanahu wa ta'ala is in this world. Sayyid Ahmad al-Rifa'i had lots of students. In Al-Haddadiyya, in an area called Al-Haddadiyya, he had a lot of students. And amongst them, there was a young woman called Fatima al-Haddadiyya. She had many defects in her body. She was bald, she had a limp, and she had a hunchback. She was like a hunchback. So when he came to her area, she came to seek blessings. And she told him, I am very, what means, I am very sick from the other girls making fun of me. So make dua for me. So he did dua for her, and immediately her hair grew, her back straightened, and she could walk properly again. This is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He was called after that Shaykh al-Urayja, that is the Shaykh of the this woman who limps. It was known amongst his followers that they would start a huge fire, enter it, do dhikr, and stay there until it gets extinguished, without them being harmed from doing that. And they used to control lions and snakes. Allah subhanahu wa ta'ala also willed for his students to be preserved from the aqidah of al-hulul, those who say that Allah ta'ala is in this world. There is also a specific, a special merit that the person who follows al-tariqah, al-rifa'iyah, when he dies in a good situation. Because some people, when they die, just before they die, they perform blasphemy. They commit blasphemy. It was narrated that a person, when he is dying, he becomes extremely thirsty. A shaitan comes to him with something that looks like water. And he tells him, if you perform blasphemy, I will give you this water. A lot of people, they blaspheme. And they don't get that, of course. The person who follows the Shaykh Ahmad al-Rifa'i is inshallah preserved from that, protected from that. So at-tariqah is a good bid'ah. It is not an obligation. The Sahaba did not used to do it. If a person leaves it without an excuse, then he is not sinful. But he has left something that is extremely beneficial. As for the person who is preoccupied by something that is more important, such as learning or teaching the obligatory basics, then this person is excused in this case. Even if he does not do it, then we do not say that, then we say that he is excused. Al-Imam Ahmad radiallahu anhu said that if a person does not attend our sessions because he has an excuse, then let him not attend. Meaning that we do not blame him for not attending. Al-Qadiriyya was innovated by Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. He learned some religious rules and then he traveled around in the wilderness for tens of years. Then he came back and he learned and he became one of the highly ranked scholars. He used to teach people religious knowledge. He used to pay attention to religious knowledge. This is how a person who seeks the hereafter is. In at-tariqah, there is dhikr. And dhikr without knowledge, how would a person perform dhikr without knowledge? How would a person know whether his dhikr is correct if he did not learn? Some people, instead of saying Allahumma salli ala Muhammad, they say salli. And at-tasliyah, this means, literally it would mean entertain. Rather than saying, oh Allah, raise the rank of Prophet Muhammad, it is as if they are saying, oh Allah, entertain Prophet Muhammad. And this entertainment is for a person who is sad. And we do not say that the Prophet alayhi salat wa salam is like that. A lot of the mashayikh, they say, sa'a wa sallam, or something like that. Instead of saying, sallallahu alayhi wa sallam, they say something that does not have a meaning. Therefore, they do not have thawab in that. Without a person learning, then how would he know? Some ignorant people, if they attend the prayers at the masajid where our brothers are numerous, such as Abu Haydar or Al-Basta, they would say, it is like there are birds in there. The scholars of Tajweed said that As-Sin, As-Zay, and As-Sad are the letters of Safir. That is a whistling noise, something that's similar to whistling that comes out when a person performs them. And as-sad is the strongest in that because it has other attributes which cause it to be stronger. The scholars of Tajweed mentioned this in their books hundreds of years ago. These ignorant people are ignorant of the truth, and therefore they come and they object to our brothers and sisters because they did not learn. A lot of people are like that. A sheikh said that a lot of people, Sheikh Abdullah that is, used to say that a lot of people, they left their countries such as Beirut in order to seek luxuries. They came to Europe in order to seek luxuries. They didn't travel because they were missing the essentials. None of them starved usually. People do not starve in that part of the world. But they traveled for luxuries. He said, so they die in those countries. And then they leave their children and they are brought up as blasphemers. And they die as blasphemers. Many people, their mothers and fathers, they came to seek luxury. They did not come to learn or teach the necessities. And they die, when they die, some of them they die as blasphemers. This boy or this kid or this child would have lost, or this person who dies, would have lost his hereafter. You should pay attention to your children. Then you teach them, and then whatever Allah subhanahu wa ta'ala wills to be shall be. As Shaykh Nabil is saying that when he went to Switzerland a while ago, he was visiting someone whom he knew. This person brought his child and he told him, or his son, and he told him, come and ask the Shaykh the question. So he came and he said, today in school they taught us to say that Allah subhanahu wa ta'ala runs and that we run with him. So he told him, this is kufr, say it as shahadatayn. This boy was left without knowledge. He was left to these blasphemers to teach him. Leaving a child to a blasphemer to teach him, this is more severe than leaving him in a place where lions would eat him. If a Muslim dies, then he dies as a Muslim. He goes to paradise if he is pubescent and he dies. Or if he dies, then he goes to paradise. But if he's pubescent and he dies as a blasphemer, then he dwells in hellfire without an ending. Therefore, you should pay attention to teaching your children. Inshallah ta'ala, now we'll dim the lights and turn to the direction of the Qibla so that you would take the tariqah. In a tariqah rifa'iyah, it is essential for a person to have wudu during taking a tariqah. But al-Qadiriyya, no. الورد الرفاعي استغفر الله العظيم واتوب اليه 100 مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 100 مرة لا اله الا الله 100 مرة صباحا ومساء. الصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف تقال صباحا ومساء. يستحسن أن يكون الشخص على وضوء توجها إلى القبلة، ليس شرطا لكن هذا الأحسن، وأن لا يتكلم مع الناس أثناء الذكر، لا يكلم الناس، ومن فاته يقضيه، ليس وجوبا إنما أيضا من باب الاستحباب، يقضي ذلك استحبابا. الطريقة القادرية، طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، 200 مرة بسم الله الرحمن الرحيم، 200 مرة لفظ الجلالة، يقول لفظ الجلالة الله المفرد 200 مرة أيضا هذه صباحا ومساء، لا إله إلا الله 200 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 مرة، استغفر الله 200 مرة صباحا ومساء. وشيخنا رضي الله عنه قال إن بعض المشايخ القادرية الله تعالى ألهمهم طريقة تسمى طريقة الجر تحمل السبحة وهذا الشخص يقول وهو يدير السبحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يديرها مرتين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرتين يديرها مرتين هذه أخف من أن يقول العدد لكن إن قال العدد على الطريقة الأصلية يكون أحسن أيضا هذه تقال صباحا ومساء هذه تقال صباحا ومساء وهذه تقال صباحا ومساء الآن بعد أن أقرأ شيئا إن شاء الله أقول لكم قولوا لا إله إلا الله أنا أقول بعد أن أقول أنتم تقولون ثلاث مرات أنا أقول وأنتم تقولون ثم إذا قلت أجزتكم بالطريقة الرفاعية والطريقة القادرية قبلتم تقولون قبلنا هكذا يكون أخذ العهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما مع تغميض العينين قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجزتكم بالطريقة الرفاعية والطريقة القادرية قبلتم؟ قبلنا بارك الله بكم ورفعكم بارك الله فيكم جميعا أكرام الله أحمد أحمد عشان اخواننا اللي ما بيعرفوا عربي القادريه لا يشتغل الرفاعيه يمرضوا ما قالوا يصح كيف بلكي ما فهموا اصلا when the sheikh said the dhikr And then he told you that now I give you permission to do a tariq with a tariq al-shafi'iyya and a tariq al-qadiriyya. He said, قَبِلْتُمْ That is, do you accept? When you say قَبِلْنَا, it means we accept it. Did you say this? No. English, English. English. Did you say I accept? لا, did you say قَبِلْنَا? قَبِلْنَا. You repeated after him when he said قَبِلْتُمْ. We all said قَبِلْنَا. You said قَبِلْنَا. In Arabic, قَبِلْنَا. ما عرف ما معناه نرجع من عدله إذا كان ما طيب we'll repeat it inshallah for those English speakers who did not say قبلنا we'll repeat it بس فهموا شو يعني قبلنا but قبلنا means we accepted it means that he gave you permission to do this طريقة and you say we accepted he says you accepted you say قبلنا means we accepted إذا كان الشخص اسمعوا بعض الأجوبة. في أسئلة. From yesterday, people sent questions. So now the chef is answering the questions. Yesterday, many people said, why didn't he answer? Now he's answering. So please sit down and be quiet. إذا واحد سمع صوت الأذان من التلفزيون أو من الأسطوانة أو من المسجلة هذا لا شأن له يعني لا يردد خلفه الذي ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا عليه هذا لا يدخل فيه لا تعيد خلفه لا يستحب أن تعيد خلفه لأنه لا شأن له المسجلة هذه بهذا الصوت لا شأن لها ليس كما إذا أذن الشخص الآن تفضل ترجم. If a person hears from the radio, for example, or from a CD, or from TV, the adhan, then he doesn't repeat after him, La ilaha illallah, and like if he repeats after the person who is doing it live in front of him. He doesn't repeat it. This is only if a person is hearing it live. But on TV, or on a CD, or the like, then one does not repeat after him. Well, hadith, إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول لا يعني هذا. The hadith, which means that if you hear the muadhin, then say what he says, does not mean this, does not refer to this. حتى لو سمعتم الدعاء المسجل في الأسطوانة أو التلفزيون لا تقولون آمين, قولوا الدعاء. إذا سمعتم شخصا طيبا سجل له هذا, تسمعون الصوت الآن يقول اللهم اغفر لنا, اللهم ارحمنا, اللهم فقهنا في الدين. لا يقول أحدكم آمين آمين, يقول مثله. أما لو كان الآن يحضر يسمع الدعاء يقول آمين. Also, if you hear someone, a recording of someone, or through a radio or through television, saying a دعاء, then you don't say آمين. You say what he says, but you don't say آمين after him. But if he is present and he hears the دعاء, then you say it. تعرفون ما معنى آمين؟ هذه لغة عربية مادتها الأمن معناها يا رب استجب هذا معنى آمين. آمين is Arabic language. It means oh Allah accept from us. إذا حج الإنسان ثم وقع في الردة يعني وقع في الكفر يسألون عن حجه هذا حجه ثواب الحج راح فاته بالردة التي وقع فيها. أما هذا الحج الذي حجه وهو مسلم لا يلزمه عند الشافعي أن يعيده لأنه وقع صحيحا في الإسلام. أما عند أبي حنيفة فيلزمه أن يعيد الحج. If a person performed Hajj, he was a Muslim and he performed Hajj, then he committed apostasy and returned to Islam, then this person, the reward of the Hajj that he had performed is gone because he performed apostasy. But according to al-Shafi'i, he does not need to repeat that Hajj because he performed it in Islam. Whereas according to Imam Abu Hanifa, he repeats it. يسألون عن رؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفزيون. ما حكم السلام عليه؟ فيه ثواب إذا واحد رأى على التلفزيون صورة قبر النبي. هو لا يضعون صورة القبر, المواجهة يضعون, أو على في الصورة لو رأى صورة المواجهة فوقف وقال السلام عليك يا رسول الله له ثواب. If a person sees an image of the مواجهة of that which is in front of the grave of the Prophet عليه الصلاة والسلام, if he sees it on TV or in on or hung on a paint or in a picture, then he has reward if he does a salam upon the Prophet عليه الصلاة والسلام. Says السلام عليك يا رسول الله. امرأة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها بأمر بحيث لو قالت له الصدق تعرف أنه سيضربها بلا حق؟ العلماء يقولون الكذب للضرورة يجوز. ما معنى للضرورة؟ كأن كان مثل هذه المرأة إن كان إن أخبرته بالحقيقة يضربها بلا حق, فللهرب من الضرب بلا حق كذبت عليه يجوز لها, هذا من الكذب الجائز. The question was if a woman lies in order to avoid her husband beating her. That is, if she tells the truth, then he will beat her without right. Okay, he will beat her without being right, without having right to do so. Then, if she lies in that case, in order to avoid being beaten without any right, then she can do that. واحدة تسأل تقول هل يدعى للشخص الله يطعمك من عسل الجنة؟ يجوز هذا دعاء خير. الجنة فيها عسل وفيها ما تشتهيه الأنفس. يجوز. يطعمك. ما في بالإنجليزي يطعمك. طيب بين لهم أنه أن يرزقك الله. Someone asked Allah subhanahu wa ta'ala to grant someone to have from the honey of paradise, then this is permissible. There is honey in paradise. بعض الناس في بعض البلاد العربية إذا جاء الشخص متأخرا عن أمر يقولون له أنت رايح الحج والناس راجعة. هم لا يفهمون من هذا أن الشخص يصح حجه في غير الوقت الذي شرع فيه في الدين، إنما يفهمون ضرب المثل، أي كأنك تريد الذهاب للحج في وقد رجع الناس من الحج. لا يريدون يصح حجك في غير وقته الشرعي، لا، يفهمون منه أنت تأخرت كالذي يريد الحج فتأخر حتى رجع الناس من الحج، هذا فهمه، فلا يكفرون. ما في عرب هون فهموا؟ طيب بتسأل عن واحدة قالت لواحد ما بدك تتنيل على عينك وتتزوج؟ هي لا تريد من هذا ذم الزواج، إنما تريد هذا الشخص. أحيانا الشخص يستعمل في اللغة العامية مثل هذه الألفاظ لا يفهمون منها ولا يريدون ذم الفعل، إنما للشخص. سألت شيخنا مرة عن شخص قال لآخر أؤمن أمر وصلي، فأنا استشنعت هذا اللفظ. قال لي الشيخ لا يكفر، هو لا يريد ذم الصلاة إنما يريد توبيخ الشخص، وهذا يشبه هذا. ليس معناه الزواج قبيح، إنما معناه متى تترك حال الذي أنت فيه وتتزوج، كما ذاك يقول أمن أبر وصلي. نحن عادة لا نقول هذا، لكن خفت أنا من هذا اللفظ، وهذا أيضا ما فيه كفر كمان. هذا للعرب. طيب بارك الله فيك. طيب. شخص يعمل في شركة ويكتبون عندهم مثل كاتبين كوبي رايت وعليها مثلا عنوان الشركة، مثلا اسم الشركة، فهو بيقدر يعطي هاي الدوكيمنت، هاي الورقة لغيره، حتى يعني هو عمل عليها بس كتب فيها شيئا، طبع فيها شيئا، ثم بالشغل بده يعطيها لغيره. اسم الشركة موجود، اسم الشركة موجود مكتوب، بس هو الذي يستلمها يتأثر من هذا، يعتقده أو يعمل به ولا لا يلتفت إليه. وين عمر؟ عادة الناس كلمة كوبي رايت يلتفتون إليها إذا كان في ورقة مكتوب فيها مش كتير، عادة لا يلتفتون إليها في ظن بالمرة الشخص اللي إجا ورقة من شركة مكتوب اسم الشركة وكلام عمل مكتوب كوبي رايت بالأخير، يلتفتوا لهذه الكلمة الناس؟ أنا فيما أظن لا يلتفتون إليها، والذي تصله هل يعمل بها؟ لا يعمل بها، إنما يعمل بما في الورقة من موضوع العمل. إذا كان لن ينضر منها هو من حيث الدين ولن يعمل بها ولا يلتفت إليها، موجود اسم الشركة لا يضره إن أعطى الورقة غيرها. شخص يسأل أنه ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد بغير فعل ما يفعله الكفار؟ الذي هو عيد ميلاد الشخص قد تقصد؟ لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد الشخص، هذا تقليد لغير المسلمين، لا يجوز. ما حكم الصفير؟ الصفير مكروه، إن كان بلا سبب مكروه، ليس النطق بحروف الصخير، الصخير المعروف يعني. التصفيق. التصفيق مكروه أيضا، ليس حراما. تعرفون التصفيق مكروه، ليس حراما إلا إذا كان لسبب. إذا كان لسبب تنتفي الكراهة. وعند الإمام الشافعي الغسل يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر، يقول هل هناك شرط ليتم ذلك؟ غسل غسل الجنابة. السائل يعني غسل الجنابة، غسل من الجنابة يعني يرتفع الحدث الأكبر والأصغر. ما في ما جاء، ما دام هو نوى رفع الحدث الأكبر واغتسل غسلا صحيحا ارتفع الأصغر. سمعنا أنه بشرط أن لا يفعل شيئا من محدثات ما ينقض الوضوء. إذا فعل ما ينقض الوضوء انتقض وضوءه، هذا شيء من آخر. مثلا هو البدء الأول فعل شيئا ينتقض، يعني مثلا غسل قبر وجبر بيده في أول الغسل ثم أكمل الغسل بدون لمس القبر وجبر. صح الإتمام. أما إذا فعل بعد أن غسل أعضاء الوضوء ما ينقض الوضوء ينتقض وضوءه. بلغ بعد البلوغ وأراد أن يتوب من ذنوب فعلها، وقال إن بعضها شك إذا كان ارتكب ذلك قبل البلوغ من بعد البلوغ، وبعضها يعني بيستسمح شخص، فهو ما عرف إنه هذا الذي فعله قبل البلوغ أم بعد البلوغ. يحتاط إذا كان واحد ما عرف إن كان هذا الشيء فعله قبل البلوغ أم بعد البلوغ، يحتاط يقول اللهم إن كان علي كذا فأنا ندمت من هذا الفعل، إن كنت فعلت هذا بعد أن بلغت يعني المحرم فأنا ندمت من هذا، أقلعت عنه وعزمت على عدم العودة إليه هكذا. وإذا كان مع شخص يأتي الشخص يقول له إن كان لك علي تبع سامحني من هذا. شخص آلة شخص ثاني يصل دائما متأخر في درس الشرع ودرس العربية، يعني كل أسبوع يصل متأخر يفوته نصف أو أكثر، قال له هذه وسخرة، يعني كأنك لا تأخذ هذا الأمر جديا. هذا لا يذم أصل فعله الخير، إنما يريد تأخرك هذا لا ينبغي، هذا معناه. يعني كيف تستسهل أن تتأخر كل مرة، هذا معناه، ما في ضرر على عقبك. سؤال بس تاني، إذا نجاسة حكمية موجودة على السجادة صب الماء عليها يكفي ولا يجري الماء؟ لابد من جريان الماء لو كان على السجادة. لابد من جريان الماء، فإذا تيسر له أن يضعها في قلتين يكون أحسن. لا السجادة مثل هذه منصفة. الشيخ عبد الله كان في مثل هذا يقطعه الموضع الذي أصابته النجاسة يقطعه، هكذا يعمل الشيخ رحمه الله. وإذا ما قدر يقطع شو بيأخذ؟ بغير مذهب الشافعي إذا غلب الماء النجاسة ما عادت ظاهرة يدخل، يعني إذا سكبت ماء غلب النجاسة ما عادت ظاهرة ما أثرت في الماء تغيرا يطهر الموضع. نأخذ بصحك عند غير الشافعي بصح. إذا استعمل بخاخ يعني بخ عليها الماء بده يكون بحيث غلبها الماء جرى عليها الماء، ما تحط بخاخ، صب الماء صب بعدين رجع ضع ما يمتص هذا الماء، صب الماء صبا. بعض الناس من جهلهم بأحكام الدين تسأل امرأة ذهبت إلى الحج فرأت في المسجد الحرام أنه بني الطوابق عالية أعلى من الكعبة، فقالت كيف هذا لا يصح الطواف وقد صرت أعلى من الكعبة. الجاهل لا يضر عقيدته اعتقاد مثل هذا أو قول مثل هذا لأنه لا يعرف الأحكام. هذه امرأة جاهلة لا تعرف الأحكام ظنت ذلك، لا تكفر. هو يصح لو واحد طاف في الطوابق العليا حول الكعبة ما دام دار 7 مرات على الشرط، يعني يصح. إذا كان الشخص عرف أنه من الوهابية لا يصلى خلفه. عم يسأل أنه واحد في مكان العمل يصلي وهابي، لا يصلي خلف الوهابي، الوهابي يكفر السني، الوهابية الآن يكفرون أهل السنة بلا حق، ومن كفر مسلما واحدا بلا حق يكفر، فكيف من كفر المسلمين؟ أكثر من موضع حصل من الوهابية تكفير صريح للمسلم بلا ذنب، بلا ذنب. ابن أختي كان عند زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم نسي الحرز معلقا، فأهو الوهابي أخذه إلى الشرطة، قال لهم هذا مشرك نستتيبه الآن، يعني نطلب منه أن يتشهد، ما عرف ما في الحرز الذي يحمله، لمجرد أنه رأى الخيط وأنه علق الحرز قال لهم هذا مشرك نستتيبه، نطلب منه الرجوع إلى الإسلام بالشهادتين. وآخر من جماعتنا، من جماعة الشيخ رحمه الله، قال لي كنت واقفا عند المواجهة يقول كلاما غير مسموع، يعني لا يسمعه الوهابي لكن ليس منهم، فقال له واحد، كان شخصين يقفان، قال امشي، فقال له الآخر اتركه هذا من أحزاب الشرك، هو لا يعرفه وما سمع نطقه، يعني ما سمع ما يقول، معناه يكفرون المسلمين. واحد اسمه الشيخ محمود ذيب، التقينا به مع شيخنا في الأردن وسجلنا له الصوت مع الصورة، قال لي صحبة مع وهابي في المدينة المنورة عنده دكان، ومن جملة ما يبيع في الدكان السبحة، تعرفون السبحة التي تدار في اليد لعد الذكر، فقال له أنتم تقولون السبحة بدعة كيف تبيعها؟ قال له نحن نبيعها لغير المسلمين. من الذي يذهب للحج والعمرة؟ المسلمون هم الذين يذهبون. قال له نبيعها لغير المسلمين، ما معناه؟ معناه يكفر الوافدين إلى هناك، من كفر مسلما بلا حق بلا تأويل كفر، كيف من يكفر المسلمين جملة هو يكون كافرا، فلا يصلى خلفه. بارك الله فيكم. عارف البربير يعني ماشي بالسيارة، فناداني هذا الرجل قال لي يا شيخ يا شيخ، قال لي أنا عم صور قبر والدتي، لما رحت على البيت وفتحت الفيديو سمعت الصوت، ليس من قبر أمي صوت، من الله أعلم من أي قبر، صراخ ظاهر، هو الرجل من الصادقين فيما أحسب يعني ما شاء الله، وما كان سمعه، لما ذهب البيت سمعه في البيت. السلام عليكم.